جديد موقع طربميكس.com. تعدي السنين وتفوت علينا مع بعض لسه مكملين في الدنيا دي. ووعد مني يا نور عينيا هفضل احبك كل لحظة وكل ثانية. تعدي السنين وتفوت علينا مع بعض لسه مكملين في الدنيا دي. ووعد مني يا نور عينيا هفضل احبك كل لحظة وكل ثانية. يا ما سيبنا بعض وقلنا ناهيت حبينا ورجعنا تاني وزعلنا مات من قلبنا. يا ما سيبنا بعض وقلنا ناهيت حبينا ورجعنا تاني وزعلنا مات من قلبنا. حبيبي حبيبي يا روحي أنا بحبك. حبيبي بحبك أنا. حبيبي حبيبي يا روحي أنا بحبك. حبيبي بحبك أنا. لو عايز تسمع الجديد موقع طربميكس.com.